الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ابتدأنا في الكلام على باب الضاد والظاء في شرحنا على المقدمة الجزرية في لقائنا السابق، وكنا قد انتهينا إلى البيتين اللذين ألحق بهذا الباب تنبيهاً على الأخطاء التي يمكن أن تقع في حال عدم التزام الفرق الدقيق بينهما. وكان المؤلف رحمه الله تعالى قد ابتدأ هذا الباب، وهو باب الضاد والظاء، بالإشارة إلى الفرق بينهما من جهة المخرج والصفة والتأصيل إشارة فقط، واكتفى بهذه الإشارة عن إعادة ما كان قد قرره وقررنا شرحه إن شاء الله في باب المخارج والصفات. والإشارة هنا قوله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر المواضع التي جاءت في القرآن الكريم فيها كلمات ورد فيها حرف الظاء، ليكتفي بذكره عن ذكر الكلمات التي ورد فيها حرف الضاد، فيقع بذلك التفريق بين الحرفين في المواضع التي وردا فيها. وانتهينا إلى قوله: وإن تلاقيا البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم، والضر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. في قوله: وإن تلاقيا البيان لازم، إن تلاقيا يشير إلى الضاد والظاء، فإذا التقى الحرفان في درج التلاوة ولم يفصل بينهما فاصل يجب الاعتناء بنطق كل منهما محققا بمخرجه وصفته. ونبه رحمه الله تعالى على هذا لكثرة ما يقع فيه من خطأ، وهو ملاحظ إلى اليوم، فتجد القارئ ربما يخلط بين الضاد والظاء إذا التقيا، وذلك في مثل قوله تعالى: الذي أنقض ظهرك. فهنا أنقض انتهت بحرف الضاد، وظهرك ابتدأت بحرف الظاء، فيجب تحري تحقيق الضاد والظاء. وكذا في قوله تعالى: يوم يعض الظالم على يديه. وفي الموضع الثاني والمثال الثاني التقى الضاد مشددا بالظاء مشددا، إلى جانب تنبيهنا على أنه ينبغي للقارئ أن يحقق كلا من الحرفين مخرجا وصفة إذا التقيا. كذلك يجب ألا يبالغ في ذلك، فترى البعض ربما اختل وزن قراءته عندما يصل إلى مثل هذه الألفاظ، فتكون قراءته على سرعة ما، فإذا وصل إلى اللفظ الذي يتحرى فيه التصحيح تراه يبطئ التلاوة، وهذا فيه إشكال، ينبغي أن تكون القراءة على وتيرة واحدة. ولا بأس عند ابتداء تعلم هذه الأحكام، لا بأس بذلك بأن يبطئ الطالب القراءة والمعلم للطالب، ولكن على ألا يكون ديدنه في قابل أمره. فنقرأ قوله تعالى: الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك. والخطأ الشائع هو إطالة حركة الضاد، أنقض ظ، ليمكن الفصل بين الحرفين، وهذا غير صحيح. وفي قوله: ويوم يعض الظالم على يديه، يجب تمكين الاستطالة ثم تمكين الرخاوة في الظاء، فيفصل بينهما بهذه الصفة، بصفة الاستطالة، وبإرخاء الظاء مخرجا وصفة، وأعني بقول إرخائه مخرجا التجافي اليسير في مخرج الضاء، بحيث يجافي شيئا ما بين طرف لسانه وأطراف الثنايا العليا، فلا يلصقهما بحيث يحصل الضاء فيقول الظالم، بل يرخيهما شيئا ما مع المحافظة على إشباع جهرها لئلا تشتبه بالثاء الله الله. ويوم يعض الظالم على يديه. ثم استطرد رحمه الله تعالى في بعض المواضع التي ينبغي الاهتمام والاعتناء بإخراج الحروف فيها إخراجا جيدا وتحقيق الصفات فيها تحقيقا جيدا، لكثرة ما يقع فيها من الأخطاء ولصعوبتها نسبيا في غير ما التقى فيه الضاد والضاء، وذلك عند التقاء الضاد بالطاء في نحو كلمة اضطر في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر، وهذه كلمة يكثر الخطأ فيها، والخطأ فيها غالبا يكون بإدغام الضاد في الطاء، فترى القارئ يقرأ فمن اضطر، وهذه كلمة يختبر فيها حرف الضاد، صحة حرف الضاد لدى القارئ. إذا أردت أن تختبر صحة نطقك للضاد في نفسك وفي غيرك فاختبر في مثل هذه الكلمة وفي مثل كلمة أفضتم، وذلك لالتقاء الضاد بمقارب لها في المخرج وهو الطاء والتاء على شدة الطاء والتاء. ففي نحو قوله فمن اضطر لا يتخلص من إدغام الضاد في الطاء إلا بتحقيق مخرج الضاد وتحقيق استطالتها، فإذا حققت مخرج الضاد وحققت استطالتها التي ينتج عنها امتداد زمنها فإنك تنتقل بعدها إلى الطاء مخففة محققة، ولا يتم نطق هذه الكلمة نطقا صحيحا إلا بتحري الأمرين مخرج الضاد وصفتها، فمن تحرى المخرج دون الصفة أدغم، ومن تحرى الصفة دون المخرج أظهر الضاد وثقل الطاء، لأن الذي لا يتحرى المخرج ينطق الضاد من طرف لسانه، كثير من الناس ينطقون الضاد من طرف لسانهم وربما يأتون معه بالاستطالة، لكن معتمدهم في نطق الضاد على طرف اللسان كما أشار إليه كثير من أهل العلم في هذا الزمان، وأشار إليه قبلهم كثير، ونسبوا هذه القراءة إلى بعض الأمصار الإسلامية كما في كتاب النشر لابن الجزري رحمه الله تعالى فمن بعده. فإذا اعتمدت على طرف لسانك وإن حققت الاستطالة فقد ميزت الضاد شيئا ما باستطالتك، ولكنك لن تنجو من تثقيل الطاء بعدها، لأنك إذا اعتمدت على طرف لسانك اتصلت بمخرج الطاء. فقراءة هذه الصفتين الخاطئتين وبعدها الصفة الصحيحة كالتالي: إذا لم تتحقق صفة الاستطالة أدغم ولا بد، فما نضط، فهذا يضغم الضاد في الطاء. ومن أتى بها ولم يعتمد على شق حافة لسانه كما هو مخرجها فما نضط، هناك تثقيل عند الإقلاع من الطاء، والصحيح أن تأتي بالاستطالة وهي الصفة المميزة، عفوا هي صفة محسنة لكنها تميز الضاد عن الضاء، وهي مميزة من جهة أنها تخرج الضاد من الشدة إلى الرخاوة، وإلا فهي صفة محسنة. وقد مر بنا أن الصفات نوعان: صفات مميزة وهي التي لها الضاد الخمسة، وصفات محسنة وهي ما عدا ذلك. فإذا أتينا بالاستطالة وحققنا واعتمدنا في المخرج على شق اللسان حافته مع الأضراس اليمنى أو اليسرى أو كليهما، نقول وبالله التوفيق: فمن اضطر. نأتي بزمن الاستطالة ونقلع من الطاء دون ما تثقيل، فمن اضطر. وإذا ألغينا الاستطالة قلنا لا مناص من الإدغام أو السكت. وإذا أتينا بالاستطالة واعتمدنا على طرف اللسان وهو خطأ، لأن طرف اللسان ليس بمخرج الضاد، فإن مخرجها حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس، وقلنا إنه نسب المخرج إلى هذا المكان لا باعتبار أن الهواء ينفذ منه كما هي العادة في نسبة المخارج إلى الأعضاء، وإنما باعتبار اعتماد آلة النطق عليها عند تحقيق هذا الحرف. كذلك باقي الكلمات التي تلقى فيها الضاد بالضاء في كل مواضعها. ثم قال: والضر مع وعظت. وقوله وعظت، الضاء التقت بالتاء، ومخرج الضاء مقارب كما تعلمون لمخرج التاء، فإن بين الضاء والتاء طول مسافة الثنيتين العليين، فإن الطاء من أصول الثنايا العليا من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا، والضاء من طرفه مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا. فإذا لم يعتني القارئ بتحقيق المخرج وتحقيق رخاوة الضاء وإشباع جهرها ربما أدغمت في التاء، فتراه يقول وعظت. والصحيح وعظت، ولا يطيل زمن الضاء أكثر من زمن السواكن الأخرى في الآية، في قوله تعالى: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. ولا يحتاج إنسان إلى أن يطيل كما ذكرت لكم في هذه أكثر من غيرها لأجل بيانها. فتراه يقول: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وهذا خطأ خفي ربما لا يتنبه له الكثير، ولكنه ينبغي أن يتحرى أن تكون القراءة على وتيرة واحدة لعموم قوله ابن الجزي رحمه الله تعالى: واللفظ في نظيره كمثله. وهذا قد نبه عليه كثير من علماء السلف في مواضع مختلفة وفي مناسبات مختلفة. قال: والضر مع وعظت مع أفضتم. وهذه أيضا مما يختبر بها النطق الصحيح للضاد، وهي التقاء الضاد بالتاء، والكلام الذي يقال في هذه كالذي قيل في التقائها بالطاء في نحو قوله فمن الضر، إلا أنه يتحرى فيها شيء زائد عن الكلمة الأولى عما إذا التقت الضاد بالطاء، وهي أن التاء مستفلة مرققة، فيتحرى أن يستجلب الاستفال بعد الاستعلاء في الضاد، فتقرأ والله أعلم: فإذا أفضتم من عرفات. فالمعتمد على حافة اللسان، وهذا يشعر به القارئ نفسه على أنه يؤثر في نتيجة الصوت تأثيرا خفيا إلى حد ما، وأيضا يتحرى إطالة زمنها ولا يفلت فيها الهواء كما هو مذهب بعض النذرة من العلماء اليوم، وإلا فإذا أفلت فيها الهواء اشتبهت باللام المغلظة، لام المغلظة، وهذا ما حذر منه بعض العلماء كالسخاوي رحمه الله تعالى في نونيته عندما قال: والضاد عال مستطيل مطبق، إلى قوله: كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان. فإذا جعلت الهواء ينفذ من المخرج الموصوف للضاد فإنه لن يحول بينه وبين اللام إلا التغليظ الشديد، وهذا غير منصوص عليه في الفروق بين الأحرف، فكثير من السلف سلك في تحقيق مخارج وصفات الحروف آحاد الحروف، فتراه يأتي بالحروف حرفا حرفا فيصف مخرجه وصفاته وينبه على الأخطاء التي وقعت فيه، وهذا موجود في كثير من الكتب كالتحديد للداني رحمه الله تعالى وغيره، على أنه يتحرى هنا أيضا المحافظة على ترقيق الهمزة والفاء، أفضتم ولا يقال أفضتم، وهذا خطأ كثير الوقوع. ثم قال استطرادا: وصفها جباههم عليهم. وهذه مسألة عظيمة خطيرة، وهي تصفية الهاء، والمراد بتصفيتها هنا أمران: أمر عام وأمر خاص. فالأمر العام هو بيانها وإظهارها لأنها تخفى، كما قال السخاوي رحمه الله تعالى: والهاء تخفى فجل في إظهارها في نحو من هاد وفي بهتان، وجباههم بين وجوههم بلا ثقل تزيد به عن التبيان. فقد درج الكثير من الأولين على التنبيه على الهاء لأن فيها صفة الخفاء، فإذا لم يتحرى القارئ تحقيقها فإنها تخفى. والمعنى الآخر الخاص هو تخليصها وتصفيتها من الجهر، لأن الهاء مهموسة، بمعنى أنه لا جهر فيها، أي لا صوت للحنجرة فيها، لا صوت للصدر فيها، وبمعنى أدق لا اهتزاز في الوترين الصوتيين لدى النطق بها. وهذا كثيرا ما يقع أكثر في الهاء الساكنة، فترى البعض يقرأ اهدنا، فهناك فرق بين اهدنا واهدنا، اهدنا. والذي يلجئ البعض إلى هذا اللحن إرادة بيانها، فإنه إذا تعمل بيانها مهموسة خالصة استنفذ هواء صدره، فتراه يلجأ إلى تصويت آخر زائدا عنها لبيانها مع تحقيق زمنها، وهذه طريقة غير صحيحة، بل لا بد من تصفيتها من الجهر، وإن أدى ذلك إلى نفاذ الكثير من هواء الصدر. فتقرأ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، والصواب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، لتخليصها من الجهر لأن صفتها الهمس. وكذلك إذا تحركت، سيما إذا التقت بمثلها كما مثل له رحمه الله تعالى بقوله وصفها جباههم عليهم، فلا يقرأ القارئ جباههم، بل لابد من قطع الجهر في الهاء هنا. وعند التفصيل في كلمة جباههم: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، الجيم ثم الباء ممدودة بجهر جباء، ثم ينقطع الجهر عند تحقيق ذات الهاء المتحركة. وقد مر بنا بارك الله فيكم أن الحرف المتحرك تجتمع فيه كل صفاته من همس وجهر واستعلاء أو استفال وإطباق أو انفتاح أو غيرها، ولكن في زمن أقل، ثم يقلع منه إلى الحركة. وقد مر بنا أن قول بعض العلماء أن الصفات تعنى دراستها بالحرف ساكنا، هذا كلام بارك الله فيك من قبيل التجوز، نعم، لأن الساكن هو الذي يمكث فيه وله زمن يحقق عنده الحرف أكثر من زمن المتحرك. فكل حرف متحرك هو في الحقيقة تحقيق لمخرجه وصفاته ثم الإقلاع بحركة ما. فإذا حققت الهاء مخرجا وصفة في جباههم، لا بد أن تقطع الجهر لتحقق الهمس، ثم في حركتها المضمومة ترجع الجهر بقدر الحركة، ثم تقطعه ثانية في الهاء الثانية، ثم ترجعه بقدر حركتها، ثم الميم المجهورة الساكنة. جباههم هم ولا تقولن جباههم، لا بد من تخليص ذلك. وهذا فيه أمثلة كثيرة. وجوههم كذلك، وفي سورة الفاتحة كثيرا ما يقع خطأ في كلمة عليهم، فترى البعض يقرأ غير المغضوب عليهم ولا عليهم من غير أن يحقق صفة الهمس فيها عليهم. نعم. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى باب آخر، وهو باب الميم والنون المشددتين والميم الساكنة. وهذا الباب وإن كان معظمه داخلا في أبواب عامة كباب الإدغام والإظهار، إلا أن العلماء أفردوه بالتصنيف لأمرين: الأمر الأول كثرة دوره في القرآن الكريم، فما أكثر ما تجد النون الساكنة والنون المشددة والميم في القرآن الكريم، بل إنه إن صح لنا أن نقول إن أكثر الحرف أو أكثر الحروف تردادا في اللغة هو النون لكان له وجه. فأنت ترى النون تكون أصلية في الكلمات كما تكون الحروف الأخرى أصلية في كلماتها وجذورها، وتستخدم في استخدامات لا يستخدم فيها حرف غيرها كثرة، فتستخدم في كنون النسوة، وتستخدم ناء دالة على الفاعل، ناء دالة على الفاعل، وتستخدم في التوكيد، وتستخدم علامة الجمع مذكر السالم مع الواو والياء يفعلون، وعلامة للمثنى مع الألف والياء يفعلان ومسلمين، وتستخدم في الفعل المضارع على الخمسة تكون علامة الإعراب ثبوتا وحذفا، وتستخدم في مضارعة الفعل جمعا نفعل. هذه ثمان استخدامات، ولو بحثنا أكثر لوجدنا. أو التنوين، ما أكثر ما تجد التنوين، وتنقلب كثيرا عن أحرف، فتنقلب عن ألف وينقلب الألف عنها وهكذا، فلها استخدامات كثيرة، فدورها كبير جدا وكثير، أعني بدورها كثرة تردادها، كثير جدا في القرآن الكريم، فحري أن تفرد بباب، وإن دخلت في معظم أحكامها في الأبواب العامة كباب الإدغام مثلا. ولعلنا هنا إذا أردنا أن نبين بارك الله فيك العلة في هذا، في كثرة استخدامها في اللغة، فإن من أشهر وأعرف عللها سهولة نطقها وذلاقتها، وأن مخرجها مركب، فمخرجها يتصل بالفم ويتصل بالخيشوم، ولذلك يغني مخرج عن آخر، فإذا تعذر نطقها بالفم لالتقائها بأحرف مقاربة أو مجانسة فإنه يغني عنها الأنف، وهذا لا تكاد تجده، بل لن تجده في حرف آخر إلا في الميم، ولن تقوم الميم مقامها، على أن الميم كذلك استخدمت في كميم الجمع وغيرها، ولكنك لن تجد يعني الميم، لن تجد في الميم ما تجده في النون، لأن الميم حرف شفوي، واستخدامه لمعان في آخر الكلمات يذهب أو يفوت حركات البناء والإعراب، لأنك إذا التزمت إطباق الشفتين عقيب الكلمات فوتت الضمة والفتحة والخفض، وهذه من بعض معاني اللغة. فقال رحمه الله تعالى وأظهر الغنة من نون ومن، نعم، اللي هو كثرة الدور، أحسنت. والسبب الآخر أفرد يفرد في الغالب الباب لأنه النون بالذات والميم خرجت عن نظائرها ببعض الأحكام، نعم، فتجد إن شاء الله تعالى في تقرير أو في تعليل وتوجيه أحكام النون الساكنة في الحلقة القادمة إن شاء الله أنه تستخدم فيها أصول غير تلك التي تستخدم في باب الإدغام العام، غير قاعدة التجانس فقط والتقارب فقط، والله أعلم، ستأتينا إن شاء الله تعالى. وهنا رحمه الله تعالى قدم، يعني بدأ بي بالميم قبل النون، وقبلهما ذكر حكم الغنة فقال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، أخفيا متعلق بالبيت التالي إن شاء الله. إذن أمر في هذا البيت بإظهار الغنة في الميم والنون المشددتين، سواء كان تشديدهما أصليا في الكلمة صرفية، أو كان تشديدهما نعم عارضا لالتقاء ميم ساكنة بميم متحركة بعدها من كلمتين، أو بالتقاء نون ساكنة بنون متحركة بعدها من كلمتين. وهذا التشديد يطلق عليه العلماء غالبا حكم الغنة. والغنة بارك الله فيكم عبارة عن الصوت الخارج من الخيشوم المركب في مخرج النون والميم في كل أحوالهما، الصوت الخارج من الخيشوم المركب في مخرج النون والميم في كل أحوالهما. على هذا التقرير الغنة موجودة في النون والميم في كل حال، شددت أم لم تشدد، سكنت أم حركت، أخفيت أم أدغمت بغنة إدغاما ناقصا. فما توجيه قولي هنا وأظهر الغنة من نون ومن ميم؟ المراد تمكينها، تمكينها وتوضيحها وإعطاؤها زمنها، نعم، فيما يزيد عن مجرد تحقيق الحرف. وهنا ينحو بنا الكلام إلى بيان أن لفظ الغنة يطلق إطلاقين. الإطلاق الأول الذي بيناه آنفا أولا من أنه صوت ملازم للنون والميم، والإطلاق الثاني تطلق ويراد بها زيادة زمنها، زيادة زمن هذه الغنة، زيادة زمن تحقيق الصوت الخارج من الخيشوم. وهنا هذا مراده بقوله وأظهر الغنة. فالنون المشددة والميم المشددة يجب التراخي عليها والمكث عليها أطول من زمن المشدد العادي، من زمن تشديد الكاف مثلا أو التاء، فإن زمن المشدد قد تقرر أنه زمن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. وأما الميم والنون المشددة فإنه يبالغ في إطالة زمنها أكثر مما يطال زمن المشدد العادي الذي هو زمن الساكن فالمتحرك، وهذا ما نص عليه الأولون. فقد قسم بعضهم المشددات إلى مراتب، وهي غير تلك التي أوردناها في الحلقة قبل السابقة من التشديد الكامل والناقص والأنقص. ذلك التشديد مراد به الشدة والصعوبة في المخرج، وهنا المراد به الزمن. فقد قرر بعض العلماء منهم ابن الجزري رحمه الله تعالى أن المشدد يشدد تشديدا عاديا في الحروف المشددة غير الميم والنون، ويشدد بتراخ في الميم والنون المشددتين، فإذا تراخيت عليهما أو تراخيت فيهما في أثناء النطق بهما فإنك ستأتي بزمن إضافي، وهذا الزمن مصدره ومأخذه التلقي، مصدره الأساسي والأول والمعتمد لدى السلف في كتبهم ومصادرهم التلقي والمشافهة، فلا يستعجل فيه فيؤتى به في زمن المشدد العادي غير الميم والنون، ولا يبالغ فيه حتى يسوى بالتوسط في المد في المدود والإشباع، وإنما يزاد في زمنه ويمكن نطقه أكثر من باقي الحروف. وهذا والحمد لله سهل الضبط والأخذ، والعمل الحمد لله رب العالمين، العمل في هذا الزمان على هذا، بأنهم يزيدون في المشدد في الميم والنون دون ما إفراط ودون ما تفريط. وإن كان قد وقع من بعض القراء المبالغة في ذلك، فتراهم يزيدون في الغنة زيادة مفرطة، حتى إني سمعت بعض القراء وحاولت ضبط زمنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ووجدت أنه لا ينقصه عن التوسط في بعض الآيات التي جاء فيها غنة في إخفاء أو إدغام بغنة أو ميم مشددة أو نون مشددة، ويتلوها يكتنفها مد متصل، فتراه يحققها ويطيل زمنها كإطالة زمن المتصل وربما أطول. وهذا لو صح لنقل، بل إن الصحيح أن تزيد في تمكينها فقط، ومقدار ذلك يؤخذ بالتلقي، على أن المعلم هنا مسألة مهمة جدا يا شيخ، البعض يعني يستشكلها، ربما يحتاج في تعليمه للطلبة في أول الأمر إلى المبالغة أكثر، فيقول عند تلقينه في سورة الناس في بادئ الأمر للطالب تلميذ: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. هو يعلم أن هذا أطول من زمنها، ولكنه يريد أن يلفت انتباه الطالب إليها، وهو في جميع الأحكام خاصة التي تحتاج إلى زمن المدود، هذا إن شاء الله لا إشكال فيه، إن شاء الله لا إشكال فيه، وقد جاء النص الصريح فيه عن بعض القراء منهم حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله تعالى، فقد قيله في ذلك فذكر أن هذا فائدته، وهو التعليم والتنبيه لبعض ما لا يعتاده الطالب ابتداء، على أن يراعي المعلم أن لا يستمر الطالب على هذا النحو دائما، وهذا موجود للأسف، البعض يعني بعض الطلبة يستمر بالإطالة المفرطة للغنن والمدود إلى أزمنة متقدمة في قراءته وإلى سور متقدمة. قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم. ومن أمثلتها بارك الله فيكم تعلمون: قل أعوذ برب الناس، وفي قوله تعالى: وآمنهم من خوف، وهكذا. قال: إذا ما شدد، يعني هذا شرط زيادة تراخي غنتهما. قال: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. شرع الآن في أحكام الميم الساكنة، وأحكامها ثلاثة: إخفاء وإدغام وإظهار. فتخفى الميم عند الباء، وتدغم في ميم مثلها، وتظهر في باقي الأحرف. واقتصر هنا على ذكر الإخفاء والإظهار، لأنه سبق له تقرير إدغام مثلي، وأن الميم إذا سكنت وتلاها ميم فإنها تدغم إدغام مثلي، لا يحتاج هنا إلى إعادتها. فالحكم الأول هنا: إذا التقت الميم الساكنة، الميم الساكنة بباء، فإنها تخفى بغنة، والقدر والزمان في هذه الغنة استقر عند المتأخرين أنه كالزمن في المشددين وفي الإدغام بغنة، على أن بعض عبارات المتقدمين تفرق بينها، كعبارة ابن الجزري رحمه الله تعالى التي سبقت في ذكر الصنف الثالث: وأقل صنف يشدد بتراخي التراخي، وذكر منه إدغام النون الساكنة في الواو والياء. ولكن العمل اليوم الحمد لله استقر على شيء واحد عند كل القراء، وهو محاولة تسوية أزمنة الغنن في الميم والنون المشددة وفي الميم والنون المخفاة والمضغمة بغنة. فقال: وأخفيا الميم إن تسكن قيد سكونها، قال بغنة لدى باء. وهذا في نحو قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، عليهم بمسيطر. قد نهى بعض العلماء هنا عن كز الشفتين، وهو المبالغة في إطباق الشفتين، عليهم ب. والمعلوم أن هذه المسألة بارك الله فيك فيها خلاف عند المتقدمين. الميم الساكنة عند الباء، بعض المتقدمين يرى إظهارها كما تظهر عند التاء والفاء إظهارا محضا، وبعضهم يرى إخفاءها. ولأهمية هذه المسألة نسوق هنا كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى، قال في التمهيد: وإذا سكنت وأتى بعدها باء فعن أهل الأداء فيها خلاف، منهم من يظهرها عندها، ومنهم من يخفيها، ومنهم من يدغمها. وإلى إخفائها ذهب جماعة إلى أن قال: وبالإخفاء أقول. وقال في النشر في قضية الإخفاء هذه، إخفاء الميم عند الباء: وهو الذي عليه أهل الأداء، يعني إخفاء الميم عند الباء، وهو الذي عليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية. إلى أن قال: قلت، أي هو رحمه الله: والوجهان صحيحان مأخوذ بهما. فمراده من نقل هذا الخلاف، وهذا الخلاف نقله كثير من العلماء وقد كان له اتصال بالأداء، إلا أنه اليوم يعني الوجه المأخوذ به هو إخفاؤها عند الباء. والمراد بإظهارها هنا في كتاب النشر والتمهيد وغيرها من الكتب حتى القديمة حتى أقدم من ذلك، المراد بالخلاف خلاف بين إخفائها وبين إظهارها كما تظهر عند الحروف الأخرى، وليس هو الخلاف بين إطباق الشفتين عند إخفائها وجعل فرجة بينهما، فهذا ليس له ذكر في كتب السلف، هذا الخلاف إنما هو خلاف مستحدث. هم بهم هكذا، نعم هو لا شك أن يعني قراءة تعود الإنسان على قراءة له دور، وكذلك ما جاء حكم الإخفاء إلا لصعوبة في إظهارها. نعم، فهذه الأحكام كلها الحمد لله يعني اعتقادنا أنه نزل بها القرآن الكريم، وأن الله تعالى شاءها، وأن محمدا صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها على هذا النحو، واجتهد الصحابة رضي الله عنهم في نقلها على الصفة التي سمعوها منه صلى الله عليه وسلم. وقاعدة الأخذ بالتلقي وتسوية الحروف قدر المستطاع، وأن تكون القراءة مسترسلة على وتيرة واحدة، هذه قاعدة مستقرة معروفة عند السلف، لا تكاد تخلو منها قضية يناقشونها رحمهم الله. قد قال الخاقاني رحمه الله تعالى في منظومته: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أعظم البر، في منظومته الرأية المعروفة. زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أعظم البر. وقد مر بنا غير ما مر قول السخاوي رحمه الله تعالى: الحرف ميزان فلا تك طاغية فيه ولا تك مخسر الميزان. نعم، وقول الشاطبي: وهاك موازين الحروف. وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها مفصلة. لعلنا يا شيخ نقف عند هذا الحد إن كان فيه متسع بالوقت نسمع، كان في مناقشة وإلا 10 دقائق. ما في إشكال يا شيخ. نعم، يقولون في جسم النون والميم، ومرادهم بالجسم المخرج. نعم، منهم من يقول جسم الحرف وصفاته، يعني مخرج الحرف وصفاته، أو ذات الحرف أحسن. منهم من يقول ذات الحرف وصفاته، هذه كلها ألفاظ تطلق على أو أسماء تطلق على مسمى واحد وهو تحقيق المخرج. والعبرة بالحقائق لا بالأسماء المختلفة إذا دلت على نفس الحقيقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا إلى مرضاته، وأن يوفقنا إلى السداد والصواب في هذا الباب الذي نحن بصدده، وهو شرح المقدمة الجزرية التي تعنى بالتجويد وكيفية نطق كلام الله عز وجل، كيفية نطق القرآن الكريم وأدائه على الوجه الصحيح. فنحن نستعين الله سبحانه وتعالى ونسأله التوفيق إلى السداد، لأن هذا الأمر تعلمون بارك الله فيكم أمر عظيم، وهو كلام يعني على شرع الله سبحانه وتعالى، والكلام فيه كالكلام على باقي الشرائع يحتاج إلى تثبت وصحة وصدق، وقبل ذلك كله توفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير يتقبل منا ومنكم، يوفقنا لمرضاته وإلى السداد في القول وتصويب النية والعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.